بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فما زلنا في مقدمات تعد ضرورية لولوج هذا القسم الكبير من أقسام الشريعة الإسلامية، وهي قسم الفقه. فقد رأينا في المقدمة الأولى تعريفاً للفقه، ثم رأينا في المقدمة الثانية ورود هذه المادة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، ثم رأينا في المقدمة الثالثة استمداد هذا العلم الذي هو الفقه، ثم رأينا في المقدمة الرابعة أقسام الفقه، حيث وضعنا أمامنا تلك الخريطة التي رسمها فقهاؤنا رحمة الله عليهم، ورأينا في المقدمة الخامسة بناء على المقدمات التي قبلها أهمية هذا العلم الذي هو علم الفقه. ونتناول اليوم إن شاء الله حسن عونه في المقدمة السادسة لمحة عن العقود. والملحظ المنهجي لهذه المقدمة أن المعاملات تتشكل في عقود بين الناس، بعضها قديم وبعضها حادث، فلذلك كان لابد من ذكر نبذة عن العقد. وموضوع العقد في الحقيقة موضوع متشعب، وقد دفع تشعبه عددا من العلماء إلى تخصيصه بتأليف مستقل، لا سيما في هذا العصر الذي أقبل فيه الباحثون والدارسون على دراسة ما يسمى بالنظريات. ومن هذه النظريات نظرية العقد، ومن هذه النظريات نظرية الملكية، ومن هذه النظريات نظرية الحق. هناك نظريات متعددة، وقد ألف الشيخ أبو زهرة محمد أبو زهرة رحمه الله كتابا بعنوان الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، وألف الدكتور محمد يوسف موسى كتابا بعنوان الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي، وألف الأستاذ محمد سلامة نظرية العقد في الفقه الإسلامي من خلال عقد البيع. فهأنتم ترون عددا من المؤلفات لهذا العقد. وستتناول هذه المقدمة ما يجلي العقود التي تشملها المعاملات والقضايا التي تبدو معالجتها ضرورية في هذه المقدمة هي هذه: القضية الأولى تعريف العقد، القضية الثانية المنشأ التاريخي للعقد، القضية الثالثة العقد أو العقود وعلاقتها بمصالح البشر، القضية الرابعة تأصيل العقد، القضية الخامسة أركان العقد، القضية السادسة العقد بين الإطلاق والحرية أو بين الإطلاق والتقييد، القضية السابعة العقود ومقاصد العقود، والقضية الثامنة الضوابط العامة للعقود. كل هذه القضايا تبدو ضرورية حتى ندخل إلى عقود المعاملات ونحن مستصحبون هذه الأدوات اللازمة لفهم هذه العقود واستيعابها، وذلك هو الهدف النهائي لهذا العمل. إذن نبدأ إن شاء الله في القضية الأولى وهي تعريف العقد. تعريف العقد في اللغة وفي الاصطلاح: العقد في اللغة بمعنى الربط والشد أو الربط بين الأجزاء، وضده الحل، ولذلك يقال حللت العقد الفلانية، ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة طه في دعاء نبي الله موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقد أورد أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي المشهور المتوفى سنة 95 و300، أورد كلاما حدد فيه أصل العقد، فقال: العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق، أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق. وذكر الراغب الإصفهاني رحمه الله المتوفى سنة 350 أن العقد معناه هو ربط أجزاء الشيء أو الربط بين الأجزاء، ويلحظ هذان المعنيان في الاستعمالات المتعددة للعقد وهما الشد والربط، كعقد البناء وعقد الحبل، ولذلك يقال عقدت الحبل أعقده عقدا، كما يقال عقدت البناء فانعقد، ثم يقال اعتقد الشيء بمعنى اشتد وصلب. ولذلك يلحظ أن الأصل في استعمال العقد أنه يستعمل في الأشياء الصلبة، في الأشياء الصلبة كما سمعتم في عقد البناء وعقد الحبل، ثم يستعمل في الأمور المعنوية مجازا، كما يقال عقد قلبه على شيء إذا عزم عليه فلا ينكف عنه. ومن هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان. فالذي يحلف يعقد قلبه على الحلف. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. والعقد قريب في معناه للعهد، أو لنقل العهد قريب في معناه للعقد. ولذلك يقال: عهدنا أمر كذا وكذا، أي عرفناه. وعقدنا أمر كذا وكذا، أي ربطناه بالقول، كما يربط بالحبل، كما أو كما يربط الحبل بالحبل، الأشياء الصلبة التي أشرت إليها. ومنه قول الشاعر الحطيئة: قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربة. قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربة. العناج عند العرب هو حبل يشد به أسفل الدلو، ولا سيما إذا كانت دلوا عظيمة. وقد يطلق العناج على حبل خفيف يوضع في إحدى آذان الدلو، ودائما يستصحب ذلك المعنى الأول الذي فيه الربط والشد والجمع بين الأطراف. إذن قال: شد العناج وشدوا فوقه الكربة. والكرب حبل آخر يشد به في وسط ما يسمى بالعراقي كي لا يعفن الحبل، لكي يلي الماء فلا يعفن. ولا شك أن الشاعر كما لاحظتم يقصد المبالغة في الشد والربط في العقود التي يعقدونها، إشارة إلى خلق الوفاء، إشارة إلى قيمة الوفاء عند العرب. ولذلك المعنى العام الذي يقصده الشاعر هنا أنهم لا ينكثون عهودهم ولا ينقضون عقودهم. هذه كانت من المروءات الراسخة عند العرب، أنهم يوفون ولا ينكثون ولا ينقضون. وعن هذه الفضيلة عبر الحطيئة هنا بقوله: قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربة. إذن هذا هو المعنى اللغوي للعقد، وهو قريب كما قلت لمعنى العهد. ولذلك استعمل العقد في القرآن الكريم واستعمل العهد، واستعمال العهد في القرآن الكريم أكثر من استعمال العقد. ولذلك نجد قول الحق تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وبعهد الله أوفوا. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى آخر الآيات الكريمات. وفرق بعض العلماء بين العقد والعهد بأن العقد هو ما يدل على الاستيثاق والشد، ولا يكون إلا بين اثنين. هذا حسب وجهة نظر هؤلاء العلماء. أما العهد فقد يكون من واحد، ولكن الذي يبدو من الاستعمالات اللغوية أن بين العهد والعقد تقاربا كبيرا. أما العقد فالاصطلاح بعد أن أخذنا خلاصة معنى العقد من الناحية اللغوية، وخلاصته أن العقد هو التزام ينشأ بين طرفين في أمر ما، التزام ينشأ بين طرفين في أمر ما، هذا معناه اللغوي العام. أما تعريف العقد اصطلاحا، فللعقد عدة تعاريف وتعدد تعاريفه كان من أجل تعدد النظر إلى موضوعه، هل هو عبارة عن علاقة بين طرفين أو هو مجرد تصرف يقوم به شخص واحد، كما سنرى من خلال 4 تعريفات سأسوقها إن شاء الله. التعريف الأول للعقد من الناحية الاصطلاحية يقول: إنشاء تسليم أو محل بين جانبين، إنشاء تسليم أو محل بين الجانبين. وتوضيح هذا التعريف بالمثال، أن مثال إنشاء التسليم هو أن تبيع سلعة بثمن ناض، فقد أنشأت تسليما أي أنك تسلم هذه السلعة مقابل ثمن تأخذه. ومثال إنشاء المحل هو أن تأخذ الأجرة على شيء، أجرة ناضة على عمل تقوم به، فذلك هو إنشاء محل. التعريف الثاني هو ربط بين كلامين ينشأ عنه، أي عن ذلك الربط ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما. ربط بين كلامين ينشأ عنه، ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما. طبعا ستأتي أمثلة توضح هذه التعاريف. التعريف الثالث هو كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي، كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي. التعريف الرابع هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله، ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله، وهذا التعريف وموجود في مجلة الأحكام العدلية. نستخلص من هذه التعريفات الأربعة أن للعقد إطلاقين. الإطلاق الأول وهو المشهور المستقر بين الناس في معظم تعاقداتهم ومعاملاتهم، وهو ما يكون بين طرفين مما ينشأ عنه تبادل الأموال أو المنافع بينهما. هذا هو الإطلاق الأول من إطلاقات العقد، ما ينشأ بين طرفين مما ينشأ عنه تبادل الأموال أو المنافع بينهما، أي بين الطرفين. والإطلاق الثاني هو عبارة عن كل تصرف، كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي، سواء أكان هذا التصرف من شخص واحد أم من شخصين أم من طرفين، يعني من مجموعتين. يطلق على هذا ويطلق على هذا. فمعنى الإطلاق الأول هو معنى خاص، وذلك أنه يحصل العقد فيما فيه تلاقي رغبتين لتتوافق إرادتان لطرفين. يعني دائما تستحضرون أن هناك طرفين في هذا المعنى الخاص للعقد. إذا لم يكن هناك طرفان فلا يصح لنا هذا الإطلاق، ومن ثم فلا تصح لنا بعض التعريفات التي سبقت فيها ربط، إما ربط بين كلامين أو ارتباط إيجاب بقبول. أما الإطلاق الأول وهو الأوسع هو عبارة عن تصرف، صحيح أنه لا بد أن يكون شرعيا. هذا الإطلاق يمكن أن يكون فيه العقد منحصرا أو متوقفا على إرادة منفردة، على إرادة منفردة. طيب آتي لكم بمثالين توضيحيين لهذين الإطلاقين. فإذا أخذتم عقد البيع، فعقد البيع لا بد أن نربطه بالعقد بالإطلاق الأول اللي هو إطلاق خاص، وهو ما ينشأ بين طرفين من تبادل الأموال أو المنافع، فلا يتم العقد بلا طرفين، عقد البيع بلا طرفين. ومثال الإطلاق الثاني هو اليمين مثلا، هو اليمين، لأن اليمين عقد كما سنرى فيما بعد. إذا حلف شخص فقد عقد يمينا، وكذلك يقول الفقهاء والمفسرون المحدثون إنه عقد اليمين. فاليمين عقد على الإطلاق العام وليس عقدا على الإطلاق الخاص، والبيع عقد على الإطلاق الخاص. ولذلك قيل في الإطلاق الثاني اللي هو عام كل تصرف شرعي أو كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي. هذا المعنى بهذا الإطلاق هو الأوسع، هو الأوسع، وهو الأقرب إلى الإطلاق اللغوي الذي أشرت إليه آنفا. وهذا الإطلاق الأوسع هو الذي مشى عليه كثير من العلماء في تفسيرهم لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كما نجد مثلا عند الجصاص الحنفي في كتابه أحكام القرآن، فقد اعتبر العقد عبارة عن تصرف، أي تصرف كان، وكذلك ما نلمحه في كلام ابن العربي في كتابه أيضا أحكام القرآن في تفسيره لهذه الآية. والإمام القرطبي رحمه الله وهو يتناول هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، نقل عن الحسن رحمه الله أنه فسر العقود في الآية بعقود الدين، دين كعقد البيع وعقد المصالحة وعقد التصير وعقد الزواج والطلاق، كل هذه الأمور. قال: وكذا ما عقده الشخص على نفسه كالحج. فقد نحى الحسن رحمه الله منح التعميم لكي يشمل العقد كل تصرف، كل تصرف. وهذا ما نلمحه أيضا عند الإمام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين المتوفى سنة 2300، عندما قال في قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال: هذا أمر منه سبحانه وتعالى بالوفاء بكل عقد أذن فيه. انتبهوا إلى هذا التقييد من الإمام الطبري، هذا أمر منه، يعني قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود أمر منه سبحانه وتعالى بالوفاء بكل عقد أذن فيه، فغير جائز أن يخص به شيء من غير حجة توجب تخصيص ذلك الشيء به يجب التسليم لها. وكثيرا ما نلمح هذا المنهج عند الإمام الطبري، أنه دائما يريد أن يدع الآية القرآنية مطلقة عامة لكي تشمل كل ما يمكن أن يدخل تحتها. فلما قال تعالى أوفوا بالعقود قال هذا عقود بصفة عامة. إذن فهذا التعميم يدل على أن الآية تشمل كل العقود، كل عقد كيفما كان. ونحن إذا عدنا إلى استعمالات السلف للعقود سنلمح هذه السعة في مفهوم العقد. من أمثلة ذلك ما نجده في صحيح البخاري في كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل نكاح. وقال الزهري رحمه الله، الإمام الزهري ومن شيوخ الإمام مالك رحمة الله على الجميع، وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا، يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين. الشهيد هنا وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين. فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل في دينه وأمانته. طبعا هذه هي مسألة فقهية فيها تفصيلات ونقاشات، لكن الغرض من سوقها هو هذا الاستعمال المتسع للعقد. فالشخص عندما يقول هذا الكلام إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا، لابد أن نعرف ماذا يقصد، ماذا ينوي. ولذلك قال يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين. فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل في دينه وأمانته، أنا يوكل إلى دينه وأمانته. وهذا ما يسميه الفقهاء بالتنوية في باب الطلاق وغيره، بمعنى ينوى، أي يسأل عن نيته لما صدر منه هذا الكلام. ومن ذلك أيضا ما ورد في كتاب الكفالة من صحيح البخاري أيضا في باب جوار أبي بكر رضي الله عنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده في حديث الهجرة. في حديث الهجرة هو حديث مطول روته أمنا عائشة رضي الله عنها. ومما ورد في هذا الحديث المطول قول ابن الدغنة، شخص اسمه ابن الدغنة، كان في الجاهلية، كان في الوقت الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أجار أبا بكر، يعني أدخله في جواره، لكن أبا بكر كان تلاء للقرآن الكريم فيجتمع عليه المشركون، فدعاه ابن الدغنة فقال له قد علمت الذي عقدت لك عليه، قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر عليه وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أنني أخفرت في ذمتي، أني أخفرت في ذمتي. فالشاهد هنا قد علمت الذي عقدت لك عليه، أي من عهد الجوار أو من عقد الجوار. إذن هذه الاستعمالات كلها تدل على عموم واستعمال العموم في استعمال العقد. لكن نحن عندما نتحدث عن العقد بمعناه الاصطلاحي إنما نريد أن نجد أو أن نسوغ ما يفعله بعض الفقهاء من التوسعة في المفهوم وما نجده لدى آخرين من التضييق في المفهوم، فلهؤلاء ما يدعمهم ولهؤلاء ما يدعمهم. ولذلك إذا عدنا إلى الراغب الإصفهاني الذي سبق ذكره رحمه الله المتوفى سنة 350، فقد نقل عنه العلامة الألوسي في كتاب في تفسيره روح المعاني، نقل عنه كلاما يزكي هذه السعة في مفهوم العقد أو في عموم العقد، عندما قال الراغب رحمه الله: العقد بالنظر إلى العاقد والمعقود ثلاثة أضرب، ثلاثة أضرب يعني ثلاثة أنواع. الضرب الأول هو عقد بين العبد وبين ربه، العقد بين العبد وبين ربه، فأدخل هذا ضمن العقود. الضرب الثاني عقد بين العبد وبين نفسه. الضرب الثالث عقد بين العبد وبين غيره، فهذه ثلاثة أضرب. وكل منهما وكل واحد منهما باعتبار الموجب ضربان. يعني إذا نظرنا إلى هذه الثلاثة فكل واحد إما أن ننظر إليه باعتبار الموجب، فإذا نظرنا إليه باعتبار الموجب أصبح عندنا ضربان، أي إن موجب العقد إما أن يكون العقل وإما أن يكون الشرع. فستقولون: ما دخل العقل هنا؟ العقل هنا المقصود به هو ما ركزه الله في الإنسان، أو ما يمكن نسميه بالفطرة، ما ركزه الله عز وجل في الإنسان مما يدرك به الإيمان. ودليل هذا هو قول رب العزة سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم أو ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا عقد أوجبه العقل، أي أوجبه ما ركزه الله في فطرة الإنسان. والضرب الثاني أن يكون الموجب هو الشرع، وهو ما ذكره الله عز وجل في كتابه أو ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا الثاني أربعة أضرب، يعني هذا الثاني أربعة أضرب. يعني قبل ذلك أقول عندنا ثلاثة أضرب، وكل واحد منهما باعتبار الموجب، إما أن يكون الموجب العقل وإما أن يكون الموجب الشرع. وكل منهما إما أن يلزم ابتداء، أي يلزمه الإنسان نفسه ابتداء، وإما أن يلزمه الشرع أو أن يلزمه غيره. هذا الثاني وزعه إلى أربعة أضرب، إلى أربعة أضرب. الضرب الأول يجب الوفاء به، هو عقد واجب الوفاء به، كأن يقول الشخص: لله علي أن أصوم شهرا إن عافى الله سبحانه وتعالى مريضي، أو إن شفى مريضي، أو إن نجح ابني في الاختبارات. فهذا عقد يجب الوفاء به. الضرب الثاني هو عقد يستحب الوفاء به مع جواز تركه، ومثاله أن يحلف شخص على فعل شيء فيتبين له أن يتركه أو العكس، أن يحلف على ترك شيء فيتبين له أن يفعله، فهذا يستحب له أن يفي بعقده أو أن يوفي بعقده. والثالث عكسه، أي أن يستحب ترك الوفاء به، أن يستحب ترك الوفاء به أي اللتفي به مع أنه عقد، وهو الذي يشير إليه الحديث الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، أو فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. كثيرا ما يصدر من الإنسان أنه يحلف أن لا يفعل كذا وكذا، لكنه فيما بعد ترك أن العودة إلى المحلوف عليه خير من الاستمرار على الحلف، فيرشده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. والضرب الرابع هو عقد يحرم الوفاء به، يمنع الوفاء به، كأن يقول الإنسان مثلا: لله علي أن أسرق مال فلان، أو لله علي أن أؤذي فلانا، أو لله علي أن أضرب فلانا مثلا. هذا عقد لكنه يحرم الوفاء به لأنه معصية، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فلو نظرنا إلى هذه التقسيمات لقلنا إن عندنا 6 تقسيمات مقابل 4، فإذا ضربنا 4 في 6 فالحاصل 24. فخرج لنا من أنواع العقود بهذه النظرة التعميمية للعقد 24 ضربا. لكن سيأتي لنا كلام لابن العربي رحمه الله، وهو أن العقد قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، فيمكن حينئذ أن نضرب 24 في 2 فيصبح عدد العقود 48 عقدا. القصد من هذا هو أن العلماء نحوا منح التعميم في هذه العقود، ولذلك علق الشيخ رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار على هذا الكلام المنقول الذي نقله العلامة الألوسي رحمه الله عن الراغب الإصفهاني رحمة الله على الجميع، قال: وهذا أجمع كلام رأيته للمفسرين في العقود، أجمع كلام رأيته للمفسرين في العقود. إذن هذا ما يتعلق بالتعريف ومسلكي الفقهاء في التقييد والإطلاق في معنى العقد الاصطلاحي. بعد ذلك نتحدث عن المنشأ التاريخي للعقد، متى نشأ العقد؟ هذا السؤال في الحقيقة له شقان، له شق تاريخي موغل في القدم، هذا لا نكلف أنفسنا بالتعب في البحث عنه، لكن الذي يمكن أن نؤكده أن العقد بمعناه الاصطلاحي هذا هو توافق إرادتين وتلاقي رغبتين بين طرفين، هو أمر قديم بين البشر، لأن التعاقد سلوك بشري موغل في القدم. والذي يمكن قوله إن البشر يتعاقدون فيما بينهم في منافعهم وفي مصالحهم، لكن في كل مرحلة تاريخية يتعاقدون بما يناسب مستوى حياتهم. هل هي حياة معقدة أو حياة عادية بدائية؟ ولذلك مر التعاقد بمرحلة ما يسمى بالمقايضة، مرحلة ما يسمى بالمقايضة. ومعنى المقايضة أن يكون الثمن والمثمن أو المثمن سلعة، فيأتي شخص بسلعة يشعر أنه مستغن عنها ليشتري بها سلعة يشعر أنه في أمس الحاجة إليها، فيبيع سلعته ليشتري سلعة أخرى، ونفس الشيء يقال بالنسبة للمشتري، فالثمن سلعة والمثمون سلعة. هذه كانت مرحلة، ثم جاءت مرحلة التعاقد الذي فيه التزام بين شخصين، يدفع أحدهما ثمنا مقابل سلعة من الآخر. لكن الذي أود أن أذكر به هنا أن العقود عبر تاريخها في البشر لم تعرف الاستقرار ولا الانضباط إلا في ظل الشرائع، بمعنى أن الناس عندما يتعاقدون بعيدا عن الشرائع لابد أن نجد مظالم في هذه التعاقدات، نجد أمورا محرمات في الشرائع ترتكب في هذه، ولذلك دائما الشرائع تأتي لتسديد هذه المعاملات ومنها التعاقدات بين الناس. ففي ظل الدين الإلهي تستقيم العقود، فلما جاءت الشريعة الإسلامية ضبطت العقود ضبطا دقيقا، كما سنرى في القضية التي سندخل إليها إن شاء الله، وهي قضية العقود وعلاقتها بمصالح الخلق. ذلك أننا عندما نتحدث عن الشريعة فسنرى أنها إنما جاءت لمصالح الناس، فإذا انتفع الناس فذلك هو مراد الشريعة، وإذا تجنب الناس الأضرار فذلك هو مراد الشريعة. فلما جاءت الشريعة بالعقود فما علاقة هذه العقود بمصالح البشر؟ هذا إن شاء الله ما سنتناوله في الدرس المقبل بحول الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يختم لنا بما ختم به لعباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.